الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، في هذا الفصل تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن أحد الأحكام المهمة التي تعرض لشرط وقت الصلاة، وهو الجمع بين الصلاتين. والجمع بين الصلاتين وارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في كثير من الأحاديث، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس، وثبت أيضا من حديث معاذ في تبوك وفي غيرها من المواضع التي جمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أن الإجماع متفق عليه من حيث الجملة، حتى الذين منعوا من الجمع لعلة السفر وغيره، فإنهم قد أجازوا الجمع بين الصلاتين في بعض مناسك الحج كمزدلفة فقط، أو كمزدلفة وعرفة عند بعضهم. فالمقصود أن الجمع بين الصلاتين وردت بها السنة ولا شك في ذلك في الحج وفي غيره. والفقهاء رحمة الله عليهم إنما تكلموا في هذا الباب عن موجبات الجمع، أي الأسباب التي تبيح الجمع، وبعض الأحكام المتعلقة بصفة الجمع وما يتعلق به من شروط لصحته. قبل أن نأتي بكلام المصنف، يجب أن نتكلم عن مسألة مهمة، وهي: ما المراد بالجمع بين الصلاتين؟ بعض أهل العلم يقول إن المراد بالجمع بين الصلاتين هو جمع الوقتين، حتى يكون الوقتان كالوقت الواحد، فيجوز أداء الصلاة في أي من الوقتين، فيكون الجمع حينئذ للوقت. فقهاؤنا يقولون: نعم، هو جمع للوقتين، فيكون الوقتان وقتا يباح فيه أداء الصلاتين معا، لكن فيه معنى زائد، وهو جمع الصلاتين حتى تكون كالصلاة الواحدة. فيقولون إن المراد بالجمع هو جمع الوقتين وجمع الصلاتين حتى تكون الصلاتان كالصلاة الواحدة. وبناء على ذلك، فإنهم يقولون، بني على أن الصلاتين كالصلاة الواحدة، أنهم يقولون إنه لا بد من وجود نية الجمع عند افتتاح الصلاة الأولى، ولا بد من وجود العذر عند افتتاح الصلاة الأولى، ولا يصح الفصل بين الصلاتين بفاصل طويل أو بما ليس من جنسها كما سيأتي بعد قليل. وهذه القيود إنما اشترطت كما سيأتي فيما إذا كان الجمع في وقت الأولى دون ما إذا كان الجمع في وقت الثانية. إذن الفقهاء عندما تكلموا عن الجمع فإنهم يقصدون بالجمع معنيين كلاهما صحيح: جمع الوقتين حتى يكون كالوقت الواحد، ويزيدون عليه بمعنى ثان ويقولون: وجمع الصلاتين حتى تكون كالصلاة الواحدة، فلا يفصل بينها بكلام ولا فاصل طويل، ولا بد من وجود النية في أول العمل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: يجوز الجمع. قوله يجوز الجمع تقدم معنا أن جواز الجمع قد جاءت فيه عدد من الأحاديث في الصحيح وفي غيره، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في تبوك كان إذا ارتحل قبل ارتفاع الشمس، قبل زيغ الشمس، أخر الظهر فصلاها مع العصر ثم يصليهما معا عليه الصلاة والسلام. وقد ورد أكثر من حديث في الجمع بين الصلاتين. المسألة الثانية عندنا في قول المصنف يجوز الجمع، قوله يجوز ظاهره أنه من باب استواء الطرفين، فحينئذ يجوز الجمع ويجوز تركه، ولا ترجيح لأحد الطرفين على الآخر. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فدل على أنه جائز، وليس بسنة لأنه تركه في مواضع أخرى، فدل على أنه جائز مما استوى فيه الطرفان. ولكن الذي مشى عليه كثير من المتأخرين كصاحب المنتهى وغيره أنه مع الجواز، إلا أن تركه أفضل، إلا إذا وجدت المشقة، فحينئذ يجتمع مع الموجب المشقة فيكون الفعل بالجمع حينئذ يكون أولى. إذن فالمشهور المذهب بناء على ما في المنتهى أن الأولى ترك الجمع بخلاف القصر، فإن القصر سنة وفعله دائما كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليه، وأما الجمع فلا، فإنه مما يجوز أو أن تركه خلاف الأولى. نعم، أن تركه هو الأولى، أن تركه هو الأولى ما لم تكن هناك مشقة، فإن كانت هناك مشقة فإنه يقوي فعله. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية في قول المصنف يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين، هذا يفيدنا على أنه إنما يكون الجمع بين الصلاتين المتناظرتين التي لا فاصل بين وقتهما، وهما الظهران الظهر والعصر، والعشاءان وهو المغرب والعشاء، لأن الفجر والظهر بينهما فاصل، وهذا الفاصل ليس وقت صلاة من الصلوات الخمس، كما أن العصر والعشاء بين وقت الاختيار للعصر وبين وقت المغرب وبين وقت المغرب فاصل، فإنه لا يجوز تأخير الصلاة إلى وقت الاضطرار، وإنما يؤخر إلى وقت الاختيار، فيكون هذا بمثابة الفاصل. وكذلك يقال في العشاء والفجر، فإن بين وقت الاختيار من العشاء وبين الفجر فاصل، وهو وقت الاضطرار، وهو من ثلث الليل الأول. إذن الجمع إنما يكون بين المتناظرات وهي الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، وهي تسمى بالعشاءين. قال في وقت إحداهما، أي أنه يجوز جمع التقديم ويجوز جمع التأخير ويجوز ما يسمى بالجمع الصوري، لأن بعضا من أهل العلم كأصحاب أبي حنيفة يقولون إنما الجمع الذي ورد به الأثر إنما المراد به الجمع الصوري، وهو أن تؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها ويبكر بالصلاة الثانية إلى أول وقتها، فتصلى كل صلاة في وقتها ويظن الظن أنهما قد جمعتا، والحقيقة أن كل صلاة في وقتها. والحقيقة أننا نقول إن الجمع الصوري المشقة فيه أكبر بكثير من أداء الصلاة في وقتها، فأن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها بدقة ثم تصلي الصلاة في أول وقتها الثاني بدقة كذلك، لا شك أن في هذا مشقة واضحة لمن أراد أن يتحرى الأوقات. والمناسبة في الجمع إنما هو التخفيف والترخص، وليس المقصود بها المشقة في التدقيق في الأوقات، ولذلك السعة في وقت أوقات الصلوات الخمس كلها بلا استثناء، هذه السعة في أوقاتها بأن كانت واجبة موسعة، هذا من الرخصة والتيسير، فإذا جعلت الرخصة إنما تكون في جعل في وقت ضيق فإنه يكون قد خالفت مقصد الشرع فيها. إذن فقول المصنف في وقت إحداهما أراد أن يبين جواز التقديم والتأخير، وأنه ليس خاصا بالجمع الصوري كما ذكر بعض أهل العلم. ثم بدأ بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن مسألة هي من أهم مسائل الجمع، وهي مسألة الأسباب المبيحة للجمع، وهذه المسألة أود أن تنتبه معي فيها، لأنها من المسائل الدقيقة التي تشكل على كثير من الناس في ضبطها، على الأقل نقول على قول فقهائنا. فقهاء المذهب، مذهب الإمام أحمد، هم من أوسع المذاهب في باب الجمع بين الصلاتين، ومع ذلك فإنهم يلغون بعض الأسباب التي يراها غيرهم، فبعضهم يرى أن الجمع في الحج لأجل المناسك، وأما في المذهب فلا يرون أن النسك سبب مبيح للجمع، وإنما أسباب الإباحة عندهم ما سيأتي ذكرها بعد قليل. وهذه الأسباب عند فقهاء المذهب هي على نوعين. النوع الأول هي أسباب مفردة بالرخصة، أسباب مفردة، وهذه الأسباب المفردة الأصل فيها النص، أن يكون قد ورد النص فيها فحينئذ نقول يجمع لها. سبب إرادهم لهذه الأسباب المفردة أنهم يقولون أن الرخصة فيها عامة وإن لم يوجد فيها المعنى. أعيد، هذه الأسباب المفردة الرخصة فيها عامة وإن لم يوجد فيها المعنى الذي شرعت لأجله الرخصة. أضرب لكم مثالا سابقا، نحن ذكرنا قبل أن القصر للصلاة الرباعية إنما سببه أمر واحد فقط وهو السفر، فالسفر هذا سبب مفرد، فهو رخصة عامة، كل من سافر سفرا شرعيا بالتقدير الذي سبق ذكره، فإنه يجوز له أن يترخص وإن لم يوجد فيه المعنى الذي شرع لأجله وهو المشقة. وقد ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من عذاب، هو مظنة المشقة لكن قد لا توجد. ومثله يقال في كثير من الأحكام التي ذكرنا حتى في الطهارة، في نقض الوضوء بالمس ونحوه. إذن هذه الأسباب أسباب مفردة، قد يوجد فيها المعنى وقد لا يوجد. ذكر المصنف هنا معنى خمسة أسباب سأذكرها بعد قليل. ذكر أولها السفر، ثم ذكر بعد السفر المرض، ثم ذكر بعد المرض المطر، ثم ذكر الوحل، وذكر الريح. النوع الثاني، لكن أريدك أن تعلم أن الأصل عندهم في هذه الأسباب، هذا الذي هو عندي المهم لأن سيأتي تطبيقه بعد قليل، أن هذه الأسباب قد توجد فيها المشقة وقد تتخلف المشقة في بعض صورها، في بعض الصور، ليس دائما وإنما في بعض الصور، ومع ذلك يجمع. النوع الثاني من أسباب الجمع، فقهاؤنا ذكروا النوع الثاني من أسباب الجمع وهي القواعد العامة، ليست أسباب مفردة وإنما هي قواعد عامة. فذكروا قواعد عامة، إذا تحققت هذه القواعد فقد أبيح الجمع، ولهم في ذلك قاعدتان. القاعدة الأولى أن كل عذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة فإنه يبيح الجمع بين الصلاتين، هذه قاعدة ذكرها كثيرون منهم الدجيلي منهم صاحب المنتهى وغيرهم. الفرق بين الشغل وبين العذر أن العذر هو الذي يكون مستمر كالمرض وغيره، وأما الشغل فهو الطارئ مثل الخوف على المال والخوف على الرفيق وهكذا، وهذه قاعدة عندهم مسلمة. القاعدة الثانية عندهم وهو وإن لم يصرح بها كثير منهم لكن تطبيقهم لكثير من الصور يدل على هذه القاعدة، وممن صرح بهذه القاعدة الشيخ تقي الدين، ونسبها أنها مذهب أحمد جزما، وذكرها بعض الفقهاء لكن لم يصرحوا أو لم يصرح أغلبهم بهذه القاعدة، وهو أنه عند كل مشقة خارجة عن العادة بأداء الصلاة في وقتها فإنه يجوز الجمع، فيجوز الجمع لكل مشقة. دليلهم على ذلك ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في الحضر من غير مطر ولا مرض ولا سفر ولا خوف، فلما سئل عن ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته، ومعنى ذلك أنه إذا وجد الحرج والمشقة فيجوز الجمع، والحرج إنما هو متعلق بأداء الصلاة في وقتها. كذلك ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال من جمع بين صلاتين من غير حاجة فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب. إذن إذا وجد الحاجة فإنه يجوز الجمع. قبل أن ننتقل للأسباب المفردة من كلام المصنف، فقهاؤنا فرعوا أمثلة على هذه المشقة، إذا كان قلت إن بعضهم يذكر أمثلة ولا يذكر هذا القاعدة الثانية وهو وجود المشقة، فمن ذلك مثلا قالوا إن المرضع إذا شق عليها التنظف من النجاسة بسبب هذا الولد الذي ترضعه سواء كان ولدها أو غيره فإنه يجوز لها أن تجمع بين الصلاتين لأجل مشقة التطهر في الوقتين. كذلك قالوا إن المستحاضة يجوز لها الجمع بين الصلاتين لأجل المشقة في التطهر في بدنها أو لأجل مشقة التطهر برفع الحدث. كذلك أيضا قالوا إن الذي يكون عاجزا عن الطهارة بالماء أو وعبروا كذلك بأو ما يدل على المغايرة، أو كان عاجزا عن التطهر بطهارة التيمم في كلا الوقتين وإنما هو قادر عليه على الطهارة بأحدهما في أحد الوقتين فيجوز له الجمع بين الصلاتين. إذن يجوز له الجمع بين هذه الأمور، بل زادوا على ذلك بأمثلة، كأن قالوا إن الأعمى إذا خشي في وقت الصلاة الثانية أن لا يعرف اتجاه القبلة فإنه يجوز له الجمع، ثم ذكروا أمثلة كثيرة. وإذا قلت لكم وإن لم يذكروا هذا المناط في المشقة فإن بعض من أهل العلم المحققين كالشيخ تقي الدين ذكر هذا المناط، هذا المناط تطبيقاته كثيرة. أنا سأذكر هذه القواعد العامة لأن المفردة سنتكلم عنها بعد قليل بالتفصيل. هذه تطبيقاتها الحديثة كثيرة جدا، منها أن الفقهاء ذكروا، سألحق ما يشبهها في زماننا، ذكروا أن المرأة إذا خشي أن يغمى عليه في وقت الثانية فيجوز له أن يجمع جمع تقديم. من تطبيقاتها هذه أو شبيه بهذه المسألة وداخل في المناط السابق، أن المرأة إذا أراد أن يدخل غرفة العمليات لعملية جراحية ويخشى أن لا يفيق من البنج إلا بعد خروج وقت الثانية فيجوز له جمع الصلاة، ويجوز له أن يصلي إذا أفاق بعد ذلك. نحن قلنا إن الجمع ليس واجب وإنما هو جائز. الطبيب الذي يقوم بهذه العملية يجوز له الجمع لأنه لحفظ غيره، فهذا من باب الشغل بغيره، فكما يجوز له ترك الجماعة لأجله فكذلك يجوز له جمع الصلاة لأجله، ومثله يقال في الحارس إذا خشي على مال نفسه أو مال غيره وهكذا. نعم، أول، إذن عرفنا الآن، ألخص السابق قبل أن أرجع للتفصيل، عرفنا إذن أن أسباب الجمع بين الصلاتين أو أسباب أن أسباب إباحة الجمع بين الصلاتين هو أحد أمرين، إما أسباب مفردة فنقف عندها سواء وجدت المشقة أم لا، أو هي قواعد عامة. القاعدة الأولى أنه إذا وجدت المشقة في أداء الصلاة في وقتها فإنه يباح الجمع، والقاعدة الثانية أن كل شغل أو عذر أباح ترك الجمعة والجماعة فإنه يجوز الجمع لأجله. سنتكلم الآن عن الأسباب المفردة بناء على كلام المصنف. فبدأ المصنف في أولها وقال: في سفر قصر. هذا هو أول الأسباب المفردة لجواز الجمع، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع للسفر كما جاء في حديث معاذ وغيره، حينما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، وكذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة. طيب، مر معنا قبل أن المسافر ثلاثة أشخاص. الأول هو من كان قد اشتد به السفر، والثاني هو كل من دخل بلدا غير مجمع للإقامة فيها حدا معينا، والثالث من دخل بلدة غير مجمع المكث فيها حد الإقامة فما زاد، وإنما مجمع الإقامة دون حد الإقامة، مجمع المكث دون حد الإقامة، وهو مجمع المكث دون حد الإقامة. هؤلاء يسمون مسافرون، وهؤلاء الثلاثة كلهم على ظاهر المذهب يجوز لهم الجمع، كل هؤلاء الثلاثة يجوز لهم الجمع، لكن من باب الفائدة الشيخ تقي الدين لا يرى أن هؤلاء الثلاثة يجمعون، وإنما يجمع الأول فقط منهم وهو الذي اشتد به السفر دون الثاني والثالث، هذه الفائدة. نعم، قال رحمه الله: ولمرض يلحقه بتركه مشقة. نعم، قال لمرض أو لمريض، النسخة التي عندي ولمريض، ولمريض يلحقه بتركه مشقة. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قويتي، يقول لي للمستحاضة، أن تؤخر الظهر أن تؤخر الظهر فتصليها مع العصر وتعجل العشاء، فدل ذلك على أنه يجوز لمن كان معذورا بمرض. وقاعدة فقهائنا كما ذكرت في باب الحيض أنهم يعدون الحيض صورة من صور المرض صرحوا به، فحينئذ فما دام يجوز لأجل الحيض وما في حكم كالاستحاضة إذن فالمرض مثله. وقوله يلحقه بتركه أي بترك الجمع، إذن الضمير هنا عائد بترك الجمع، ومعنى ذلك أن المراد بالمشقة ليست مطلق المشقة بالمرض، وإنما المشقة عند أداء الصلاة في وقتها. فعلى سبيل المثال لو كان المريض لا يستطيع القيام، لا يستطيع القيام لكنه يستطيع أن يصلي كل صلاة في وقتها وهو على سريره أو على كرسيه، فنقول هنا هذا المرض لا يبيح لك الجمع، لأن المشقة في المرض هنا متعلقة بالوقت لا مطلق المشقة في المرض. مطلق المشقة في المرض هي التي تتعلق بها التخفيف، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وأما المشقة هنا فالمراد بها المشقة المتعلقة بالوقت. نعم، قال رحمه الله: وبين العشاءين لمطر يبل الثياب. نعم، قال وبين العشاءين أي أن الأسباب الثلاثة القادمة هي خاصة بالجمع بين العشاءين المغرب والعشاء، ولا يجوز لأجلها أن يجمع بين الظهرين، ومن جمع بين الظهرين فيها فصلاته باطلة الثانية إن كان قد جمع جمع تقديم، وإن كان قد جمع جمع تأخير فإنه آثم لتأخيره الصلاة الأولى. أول هذه الأسباب المبيحة قال لمطر يبل الثياب. أولا الجمع لأجل المطر جاء في حديث ابن عباس كما في بعض الألفاظ في بعض طرق حديثه عند مسلم أنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير مطر. مفهوم هذا الحديث أنه يشرع الجمع للمطر، وهذا الذي فهمه الصحابة، فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قد جمع لأجل المطر بين العشاءين، بل حكى بعض التابعين كأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه حكى أن هذه السنة، فقد جاء عنه أنه قال إذا كان يوم المطر فمن السنة أن يجمع بين العشاءين. وقول التابعي من السنة كذا اختلف الأصوليون هل له حكم الرفع أم ليس له حكم الرفع، والمشهور عند علمائنا أنه ليس له حكم الرفع لكنه في درجة قوية، إذ أقل أحوال أن يكون قد حكى قول الصحابة أو ما فهمه هو مما نقل إليه من السنة فيكون في درجة عالية، ليس اجتهادا منه هو فيكون لكنه درجة عالية. طيب إذن عرفنا أن الجمع سنة، هذا الجمع نقول إنما يكون بين العشاءين ولا يكون بين الظهرين لسببين، السبب الأول لأجل النقل والسبب الثاني لأجل المعنى. فأما النقل فإنه لم يثبت عن الصحابة أنهم جمعوا بين الظهرين، وإنما كان جمعهم بين العشاءين كما جاء عن ابن عمر، بل لم ينقل عن التابعين خلاف ذلك، لم ينقل عن التابعين خلاف ذلك كما جاء عن أبي سلمة قال من السنة إذا كان هناك مطر أن يجمع بين العشاءين، والأصل عدم الجمع، فدل ذلك على عدم مشروعية الجمع لأجل المطر بين الظهرين. وأما من حيث المعنى فقالوا لأن المطر كما سيأتي لا يلزم منه المشقة، لكن إذا وجد معه وصف آخر وهو الليل فإنه حينئذ يزيد في المشقة. المطر قد يكون خفيفا يبل الثياب ولا مشقة في الخروج على كثير من الناس للمسجد، ومع ذلك نقول يجمع له، لكن نظرا لأن المشقة ليست فيه قوية فنقول لا بد من وجود وصف آخر يقوي هذا المعنى، وهو أن يكون في الليل، فالمشقة في الليل لا شك أنها أقوى وأشد من النهار، وخاصة أن الناس في الزمان الأول كان الليل عندهم وقت سكون فيشق عليهم أصلا الخروج لصلاة العشاء لأجل نومهم. والأمر الثاني أيضا في المشقة أن المغرب والعشاء وقتهما متقارب هذان الوقتان، فلو قلت له صلي ثم اذهب أو انتظر في المسجد حتى يحضر وقت العشاء فيكون فيه مشقة كبيرة على الناس، ولذلك فإن الجمع فيها مناسب. إذن عرفنا الآن أن الجمع بين العشاءين فقط دون ما عداه. طيب قد يقول امرؤ إن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عام، فإن فيه أنه جمع من غير مطر، والجمع من غير المطر يشمل الجمع بين الظهرين ويشمل الجمع بين العشاءين. نقول صحيح، لكن القاعدة الأصولية عند الفقهاء أنهم يقولون إن المفهوم لا عموم له على التحقيق، المنطوق له عموم ويعمل بعمومه في الجملة، وأما المفهوم فليس له عموم، فإن من عمل بصورة من صور المفهوم يكون قد عمل بالمفهوم. ما معنى هذا الكلام أو تطبيقه على هذا الحديث؟ لما قال ابن عباس جمع من غير مطر مفهومه أنه يجوز الجمع بين المطر، يجوز الجمع في المطر أو لسبب المطر، هذا المفهوم، والمفهوم قلنا عملنا به. عموم هذا المفهوم أنه يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء للمطر، لكن لم يرد في النص، هذا مفهوم، لكن نقول إن عموم المفهوم أو إن المفهوم لا عموم له كما قرر جمع من المحققين ومنهم الشيخ تقي الدين وجزم أن هذا مذهب المحققين من المحدثين كأحمد وغيره. إذن هذا الأمر الأول. نعم. إذن قال وبين العشاءين خاصة ولا يجوز الجمع بين غيرهما لمطر يبل الثياب. طيب قول المصنف لمطر نقول إن المطر وما في حكم المطر يأخذه وما في حكم المطر يأخذ نفس الحكم كالبرد والثلج والجليد. الجليد هو أن لا ينزل من السماء شيء ولكن تتجلد الأرض من شدة البرودة، والهواء يصبح إذا يعني نزل على الزجاج أو على غيره من البيوت تجد أثر الجليد وإن لم ينزل من السماء شيء، كل هذا يسمى جليدا. قوله يبل الثياب، هذه المسألة مسألة مهمة جدا، وهو ما ضابط المطر الذي يجمع له. المطر قد يكون مطرا قليلا وقد يكون المطر مطرا كثيرا. فأما إن كان مطرا قليلا فلا شك أنه لا يجمع له، وقد نص الإمام أحمد أن المطر إذا كان طلا لا مشقة فيه فلا يجمع له. طيب، إذا نبحث عن الضابط الذي يضبط لنا هذا المطر، وعندنا قاعدة دائما نكررها أننا إذا أردنا أن نبحث عن ضابط فإننا نبحث أولا في النص، فإن لم نجد بحثنا في اللغة، فإن لم نجد نظرنا إلى العرف. وهنا المطر لا قيد له في الشرع، وإنما له قيد في اللغة، فإن دون المطر الطل كما تعلمون، وقد نفى أهل العلم كأحمد وغيره أن يجمع للطل، وإنما الجمع يكون للمطر فقط. وقد ألف بعض أهل العلم كأبي منصور الثعالبي كتابا سماه فقه اللغة في بيان الألفاظ التي هي متشابهة، الفرق بين الطل والمطر والغيث ونحو ذلك من الألفاظ التي يظن أنها مترادفة لكن بينها فرق في المعنى. بحث الفقهاء فلم يجدوا معنى في اللغة يناسب المطر إلا أن يكون المطر مما يبل الثياب. ومرادهم ببلل الثياب أي إذا نشرت ثوبا على الأرض كأن يكون غترة أو قطعة قماش، ثم إذا نزل المطر فعم هذا الثوب كله وبله بحيث أمكن أن ينفصل عنه إذا عصر، فإنه حينئذ يكون مبيحا لأجل الجمع وإن لم توجد فيه المشقة لذاته. وأما ما دون ذلك فإنه يسمى طلا، وما كان أعلم فلا شك أنه أولى. وذلك أحمد لما ذكر هذا القيد قال إنه كما في رواية إسحاق بن منصور عنه قال إنه لا بد أن يبل الثياب لا أن يبل النعل أو البدن، لا بد أن يبل الثوب المنشور على الأرض. نعم. قال رحمه الله ولي وحل. نعم، قال ولي وحل، ور معنى أنه يصح بفتح الحاء وسكونها، والأفصح أن تكون بالفتح. هذه المسألة الوحل أريد أن تنتبهوا معي فيها شوي. الوحل مر معنا لها حكمان وهذا هو الثالث. مر معنا حكم أنه إذا وجد وحل فيه مشقة فإنه يجوز التخلف عن الجمعة والجماعة. ومر معنا أيضا أن الوحل إذا كانت فيه مشقة في النزول فإنه يجوز الصلاة على الراحلة ولو من غير قيام. وهذا هو الموضع الثالث من الوحل أو من الأحكام المتعلقة بالوحل. وهذا الحكم أريد أن تنتبه له أن الفقهاء هناك قيدوه وهنا أطلقوه، فلم يذكروا أن الوحل هنا أو الوحل هنا يشترط أن يكون فيه مشقة عند النزول، ولم يذكروا فيه أنه يلزم أن يكون فيه أذى شديد على الشخص أو أن له مقدارا كأن يغطي القدم كلها أو نحو ذلك، وإنما أطلقوا الوحل. وهذا هو أغلب طريقة الفقهاء الذين مشوا على أن الوحل من أسباب إباحة الجمع، يطلقون الوحل، فكل وحل يجمع له. إذن هنا من باب الجمع في الوحل لا يلزم أن يكون شديدا فيه مشقة، بل كل وحل يجمع له. لماذا؟ نقول أولا أن الوحل من لوازم المطر، فإذا كنا قد أبحنا الجمع للمطر فإن لازمه الذي فيه معنى المشقة يكون أولى من باب جمع المتناظرات. هذا واحد. الأمر الثاني أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير مطر ولا مرض ولا خوف. ذكر بعض أهل العلم كابن مفلح أنه محمول على الجمع في الوحل، فإنه لا مطر ولا خوف لكن يجمع له، فإنه أولى من النفي، فالحاجة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي الوحل. إذن فعندهم أن الوحل يجمع له مطلقا إذا وجد، بخلاف الرخصتين الأخرين فإنه لا بد أن يكون الوحل شديدا وأن يكون مؤذيا وفيه مشقة في المشي فيه. نعم. قال رحمه الله: وريح شديدة باردة. نعم. السبب الثالث من أسباب الجمع أو الرابع وهو الريح الشديدة الباردة، جاء الجمع فيها عن بعض الصحابة كعثمان وأظن عمر وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم. الريح الشديدة أيضا مر معنا فيها حكم سابق وهو متعلق بالعذر بترك الصلاة الجمعة والجماعة، يجوز ترك الجمعة والجماعة إذا وجدت فيها ريح شديدة. ومر معنا هناك أن زيادة كلمة شديدة ليست موجودة في الإقناع ولا في المنتهى، وأن الصواب إثباتها لأنها ليست مقصودة لذاتها، فالريح دائما تكون موجودة فلا بد أن تقيد بكونها شديدة. هنا لأجل الجمع بين الصلاتين ذكروا قيودا مختلفة، فقد ذكر المصنف هنا قيدين وهي أن تكون شديدة وأن تكون باردة، وذكر بعضهم قيدا ثالثا وهي أن تكون في ليلة مظلمة. طبعا الجمع لا يكون إلا بين العشاءين لأجل الريح، ولا يكون الجمع بين الظهرين. فقولهم في ليلة مظلمة قصدهم بذلك أن لا تكون الليلة قمراء يعني فيها نور. إذن الجمع لأجل الريح قيده فقهاؤنا بثلاثة قيود. القيد الأول أن تكون الريح شديدة، والقيد الثاني أن تكون الريح باردة، والقيد الثالث أن تكون في ليلة مظلمة. هذه ثلاثة قيود أنا أقرر على طريقة فقهائنا. الفقهاء يقولون هذه الثلاثة قيود ليست بلازمة، فلو وجد قيدان منها كفى، ولذلك المصنف هنا ذكر قيدين من ثلاثة، فذكر الشديدة والباردة ولم يذكر المظلمة. لكن لو وجدت مظلمة، نقول لو وجدت مظلمة مع كونها شديدة فقط جاز الجمع، أو كانت الليلة مظلمة مع كون الريح باردة فقط جاز الجمع. ولذلك يقول الشيخ منصور في شرح المنتهى: ولو كانت شديدة أي الريح شديدة بليلة مظلمة جاز الجمع وإن لم تكو باردة. وذكر في أقصر المختصرات قال: لا باردة فقط إلا أن تكون ليلة مظلمة، يعني إذا اجتمع كونها باردة ومظلمة. وشارح المنتهى ذكر إذا كانت مظلمة وشديدة لا باردة، وهنا ذكر كونها باردة وشديدة، وقد نفوا إذا وجد وصف واحد. أما المظلمة فلا شك بإجماع أهل العلم لا يجمع، فإن أول الشهر تكون الشمس يعني أو آخر الشهر تكون الليلة مظلمة ليست قمراء، بإجماع أهل العلم لا يجمع للظلمة فقط، ولا يجمع للريح وحدها فقط، ولا يجمع للبرودة وحدها فقط، بل باجتماع وصفين من ثلاثة. هذا الذي ذكرت لكم قبل قليل أنه يجمع وصفين من ثلاثة أخذتها من النصوص التي ذكرت لكم من كلام الفقهاء، ووجدته موجودا في عند ابن مفلح في الفروع لكن بغير هذا السياق، فإنه لما ذكر هذه القيود قال: واجتماع بعض الأوصاف مغن عن اجتماع جميعها، أو نحو كلمة ابن مفلح نسيتها الآن، لكنها معنى الكلام الذي ذكرت لكم قبل قليل. قال رحمه الله: ولو صلى في بيته. نعم. قال يجوز له الجمع بين العشاءين للمطر وللوحل وللريح الشديدة ولو صلى في بيته، يعني لو لم يصلي في المسجد. نعم. أو في مسجد طريقه تحت ساباط. قال: أو في مسجد طريقه تحت ساباط. الساباط اللي هو زي المظلة، كانت موجودة في بيوت القديمة عندنا، كانت بعض البيوت تصل إلى المسجد بساباط مثابة التغطية التي تكون بين البيوت متصلة، و يعني يكون زي السقف أو المظلة التي تكون بين الحائطين، فإنه على المذهب يجوز له الجمع لأجل ذلك. لماذا قالوا هذا الشيء؟ لماذا يقولون إنه يجوز الجمع في المطر وإن كان سيمشي تحت ساباط أو سيصلي في بيته؟ هذا الكلام قالوا بناء على ما ذكرت لكم أن الأسباب المفردة هي رخص عامة، فإذا وجدت هذه الرخصة فإنه يترخص لها وإن لم يوجد المعنى الذي شرعت لأجله، لأن العبرة بذات الرخصة. وهذا يعني هذه قاعدة عامة ذكرها كثيرون منهم الزركشي وغيره. طبعا هذا هو المشهور من المذهب الذي اعتمد عليه المتأخرون، وبعض المحققين كابن قدامة والدجيلي في الوجيز يقولون إنه لا يجوز الجمع لمن صلى في بيته، ولا يجوز الجمع كذلك لمن كان طريقه إلى المسجد تحت ساباط. ولا شك أن قول الدجيلي قوي، وكذلك قول الموفق، لأن الموفق قال هذا في العمدة، والعمدة بناها على ما ترجح عنده، والدجيلي هو من الذين عنوا بتقييد المقنع. قال والأفضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديم. نعم، هذا الأفضل في جميع الجمع لأي سبب من الأسباب السابقة أن يفعل الأرفق من التقديم والتأخير، ليس الأفضل التقديم مطلقا ولا التأخير مطلقا، وليس الأفضل كذلك جمع الصوري. طبعا هم مستثنوا في ذلك صورا. الصورة الأولى قالوا في الجمع المطر بعض العلماء فقهاء المذهب، بعضهم ليس جميعهم، قالوا يستحب في الجمع المطر أن تؤخر الصلاة، لأن المطر قد ينقطع، فإذا انقطع المطر حينئذ يؤدي الصلاة الأولى في وقتها والصلاة الثانية في وقتها. الموضع الثاني قالوا إنه إذا كان في جمع عرفة في يوم عرفة فإن الأفضل التقديم في عرفة والتأخير في مزدلفة. طيب، إذا كان الأرفق به التقديم قدم، وإن كان الأرفق التأخير أخر، إن استويا قالوا إن استويا فالأفضل له التأخير. هذا هو المشهور، طبعا أظنه مراعاة الخلاف. نعم. قال فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها. نعم، بدأ يتكلم عن الشروط التي تجب عند الجمع، فقال إن له حالتان، الحالة الأولى أو إن له حالتين، الحالة الأولى أن يجمع جمع تقديم، وهذا معنى قوله إذا جمع في وقت الأولى. فذكر المصنف أنه تشترط له ثلاثة شروط. الشرط الأول قال تشترط نية الجمع عند إحرامها، أي لا بد لمن أراد الجمع أن ينوي أن يجمع الصلاة الثانية معها عند تكبيرة الإحرام للصلاة الأولى، لأننا نحن قلنا إن الجمع هو جمع الصلاتين حتى تكون كالصلاة الواحدة. فإن كان المصلي مأموما فالفقهاء يقولون إن نية المأموم تابعة لنية إمامه، فإذا نوى الإمام الجمع فالمأموم تابع له، كما ذكرنا في القصر والجمع فإن نية المأموم تابعة لنية إمامه، وعلى ذلك فلا يلزم أن يقول سنجمع الصلاة لأجل أن يستحضر النية. نعم. قال رحمه الله ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة. نعم، قال ولا يفرق بينهما، هذا الشرط الثاني، وهو أنه يلزم الموالاة بين الصلاتين إذا جمعت في وقت الأولى جمع تقديم. والمعنى فيه ما ذكرنا قبل أن الصلاتين صارتا كالصلاة الواحدة. قال ولا يفرق بينهما، وهذا هو ترك الموالاة. والتفريق بينهما له حالتان، إما أن يكون تفريق يسير فهو معفو عنه، وإن كان التفريق ليس يسيرا فإنه غير معفو عنه، فحينئذ يجب عليه أن يؤجل أن يصلي الصلاة الثانية في وقتها. وضابط التفريق غير اليسير وهو الكثير هو ما ذكره المصنف هنا، وهو المعتمد عند أكثر فقهاء المذهب، أن الضابط هو قال إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف. إقامة يعني إقامة الصلاة لأنها تشرع أساسا، والوضوء فيما لو انتقض وضوءه أو كان الرجل يعني ممن به سلس وضوء فإنه يتوضأ وضوءا خفيفا. مفهوم ذلك أن ما زاد عن هذا يبطل الموالاة، فلو أطال الفصل بينهما أو تكلم أو صلى عبادة أخرى سنة من السنن فإنه حينئذ تبطل الجمع، فيجب عليه أن يصلي الثانية في وقتها. نعم. قال ووضوء خفيف خفيف خفيف. نعم، ويبطل براتبة بينهما. نعم، هذا ذكر المصنف هنا أنه يبطل، أي يبطل الجمع، ليس تبطل الصلاة الأولى، الصلاة الأولى صحيحة، لكن يبطل الجمع براتبة، أي بصلاة سنة راتبة، ومن باب أولى كل سنة تصلى بينهما، أي بين الصلاتين. وكذلك لو أتى بشيء ليس من جنس الصلاة، كأن يتكلم، أو أتى بذكر لله عز وجل كثير. أما لو أتى بذكر يسير فيعفى، كان يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، قال هذا يعفى عنه لجريانه على اللسان كثيرا. وأما الذكر الكثير فإنه أيضا يبطل الجمع. نعم، ويكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى. نعم، هذا هو الشرط الثالث في الجمع التقديم، أنه لا بد أن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما، أي افتتاح الصلاة الأولى وافتتاح الصلاة الثانية المجموعة معها، وعند سلام الأولى. وهذا معنى قولهم أنه يلزم أن يكون العذر موجودا في طرفي الأولى وأول الثانية، ومعنى ذلك أنه لا يلزم أن يكون العذر موجودا في أثناء الصلاة الأولى ولا بعد تكبيرة الإحرام من الثانية. وبناء عليه فمن جمع لأجل المطر فلا بد وقت تكبيرة الإحرام أن يكون المطر موجودا لينوي الجمع، ثم إذا سلم من الصلاة الأولى فلا بد أن يكون المطر موجودا ومستمرا إلى تكبيرته بالصلاة الثانية، لأن هذا السبب مبيح، ولا بد أن يكون المبيح موجودا عند سبب استباحة تقديم الصلاة الثانية. وبناء عليه فلو انقطع المطر أو وقف فإنه حينئذ لا يجمع له، لا يجمع له. أحيانا قد يقول بعض الناس إن المطر يتقطع، وهذا واضح، لكن المطر إذا كان كثيرا متقطعا فإن المطر يتبعه وحل. وهذا الكلام الذي نتكلم متى يكون المطر موجود يتأكد منه، إذا كان المطر لم ينتج منه وحل، وأما إن نتج منه الوحل فقطعا هو موجود. إذا أريدك أن تنتبه أن المطر نوعان، مطر خفيف يبل الثياب وينفصل عنها كما مر معنا إذا عصرت، ولكن لا ينتج منه وحل، فهذا يجب المرء أن يتأكد من وجود العذر. الحالة الثانية أن يكون المطر كثيرا أوجد الوحل، فنقول العذر موجود، فإن لم يكن بالمطر فبالوحل بعد ذلك. فانتبه للفرق بين نوعي المطر، ولذلك يجب على الإمام أن ينتبه انتباها كليا لمسائل المطر. نعم. قال وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها. نعم. نعم قبل كنا قل نعم قال أن يكون موجودا عند السلام الثاني. طيب. في بقى مسألة بس نسيتها في المسألة السابقة، وهي قوله وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى. مفهوم هذا الكلام أن العذر لا يجب أن يكون موجودا عند سلام الثانية كما ذكرت لكم، وهذا واضح في مسألة الجمع لأجل المطر أو لأجل الريح أو لأجل الوحل. وأما إن كان العذر دائما كالمرض فإنه يجب عليه، يجب أن يكون العذر موجودا إلى السلام من الثانية. وهذا قيد يعني ذكره مهم، لأن ذكرت لكم دائما أن تقييد المطلقات من الأشياء المهمة. إذا استثنى من هذه صورة واحدة وهو العذر الدائم وهو المرض، فيجب أن يكون هذا العذر موجودا إلى السلام من الثانية. ثم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر الجمع في وقت الثانية، فقال وإن جمع في وقت الثانية هو جمع التأخير اشترط له، ذكر شرطين فقط. أولهما قال نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها. قوله نية الجمع يعني أن ينوي جمع الصلاة الأولى مع الثانية في وقتها. وقوله في وقت الأولى أي في وقت الصلاة الأولى وهي الظهر أو المغرب، ويبدأ وقت الصلاة الأولى من دخول الوقت، من أول دخول الوقت، وينتهي إلى أن يبقى من الوقت مقدار ما يصلي به الفرض كاملا، ليس بمقدار تكبيرة الإحرام. فيجب عليه وجوبا أن ينوي الجمع قبل أن يخرج الوقت بمقدار ما يصلي به الفرض، فإن أخره عن ذلك فإنه حينئذ يكون آثما، إذ تكون نيته حينئذ نية يعني تكون لا يكون جامعا، وإنما يكون قاضيا للصلاة، فيكون كأنه أخر الصلاة عن وقتها لأنه لم يجمعها. وضحت الفكرة؟ يعني إنه إذا نوى سقط عنه إثم القضاء من غير عذر، وإن لم ينوي أصبح صلاته لها في فرض الثانية قضاء فيأثم، فيجب عليه أن يستغفر وأن يتوب. وآخر الوقت قلنا أن يبقى منها قدر ما يصليها، لأن هذا هو وقت الواجب المضيق في حقه. نعم. قال إن لم يضق عن فعلها. نعم. قال قال واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. نعم، هذا هو الشرط الثاني، لابد أن يكون العذر موجودا إلى وقت الثانية، فإن زال قبل ذلك فإنه يصلي الصلاة الأولى في وقتها. فمن أراد أن يجمع جمع تأخير ثم لأجل سفر مثلا، ووصل بلدته قبل خروج وقت الأولى، فيجب عليه أن يبادر بصلاة الصلاة في وقتها، فإن أخرها إلى وقت الثانية أثم، فيكون قضاء لا جمعا. طيب، من كان دخل عليه وقت الثانية وهو مسافر، انظروا معي هذه الصورة، سيدخل عليه وقت الثانية وهو مسافر، ولكنه قال سأصليها إذا وصلت إلى داري. سيدخل الرياض، هو من أهل الرياض، وسيدخل الرياض بعد دخول وقت العشاء بنصف ساعة، وقال لن أقف في الطريق يأخذ مني وقت ونزال الأبناء معه في السيارة، قال إذا وصلت إلى بيتي سأجمع الصلاة وأنا مقيم أو مستوطن، هل يجوز له ذلك أم لا؟ لا يجوز ونصف. ليش؟ لأن المصنف يقول واستمرار العذر إلى دخول الوقت الثانية، العبرة بدخول الوقت فقط. ما دام وقت الثانية سيدخل عليك وأنت مسافر، فيجوز لك حينئذ الجمع ولو صليتها وأنت مقيم، لكن إن صليتها وأنت مقيم ما تقصر، صليها أربعا أربعا. إذن الجمع يختلف تماما عن القصر، حكمه مختلف، هذا له سبب وهذا له سبب. إذن العبرة بالعذر في أول الوقت وليس لجميع الوقت، وليس وقت الأداء، وهذا معنى قوله إلى دخول الوقت، ولم يقل إلى وقت الأداء. طبعا هذا الشرطان ذكرها المصنف، مفهوم ذلك أنه لا يشترط غيرها، وبناء على ذلك فمن جمع جمع تأخير فلا يشترط له الموالاة بين الصلاتين، بخلاف جمع التقديم فيشترط فيها الموالاة. أيضا جمع التأخير لا يشترط استمرار العذر إلى جميع الوقت الثاني كما ذكرت لكم قبل قليل، وإنما قال إلى الدخول فقط. أيضا لا يشترط أن تكون النية للإمام مع المأموم متحدة في الجمع، لا يلزم اتحاد النية، فقد يصلي مع إمام ثم يجمع مع إمام آخر أو يصلي وحده. قال رحمه الله فصل وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. نعم، بدأ المصنف بصلاة الخوف وهي آخر صلاة الأعذار، اختصر فيها المصنف جدا، ربما نختصر تبعا له. قال وصلاة الخوف أي إذا وجد الخوف، والخوف إما العدو أو المسايفة أو الطلب أن يكون المرء طالبا أو مطلوبا، هذه أربعة أشياء. صلاة الخوف قال صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة، وقد ثبت عن أو قد جاء عن الإمام أحمد أنه قال جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه أو سبعة كلها جائزة، وأختاروا حديث سهل بن حثمة رضي الله عنه وسنذكره بعد قليل. وقوله ستة أو سبعة لأن هناك صيغة المشهور المذهب، وإن كانت وردت بها الآثار، أنه يعني ليست من صور صلاة الخوف. هذه الصلوات الخوف عندنا فيها مسألتان، أورد الصيغ التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة على سبيل الإجازة، هو أطولها الصيغة الأولى والثانية هي التي تحتاج إلى تفصيل، والباقيات سهلات. أول صيغة منها قالوا إذا كان العدو جهة المصلين من المسلمين وكانوا يرونه، إذن يجب أن يكونوا في قبلتهم وأن يكونوا يرونه، وأن لا يخافوا الكمين، إذن ثلاثة قيود، فإنه حينئذ يصلون يصفون صفين ويصلي الإمام بجميعهم في الصفين، ثم إذا سجد في الركعة الأولى سجد معه الصف الأول فقط دون الصف الثاني، ثم بعد ذلك يقوم الإمام للركعة الثانية فيأتي أهل الصف الثاني فيسجدون وهو قائم يصلي الركعة الثانية، ثم يقومون معه، وإذا سجد في الركعة الثانية سجد معه الصف الأول دون الصف الثاني، ثم إذا جلس للتشهد أطال فيه قليلا حتى يأتي الذين في الصف الثاني فيسجدون ثم يجلسون معه في التشهد ويسلمون معه. هذه صورة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الثانية قالوا إذا كان العدو في غير جهة القبلة فاحتاج المصلون الذين معه أن يلتفتوا، أو كان في جهة القبلة لكنهم لا يرونه فيحتاجون إلى أن يرقبوا هذا العدو، وأن أو كانوا يخافون كمينا منه أو نحو ذلك. فهنا يفرقهم الإمام الذي يصلي بهم إلى فرقتين، فرقة تحرس وفرقة تصلي معه. فإذا صلى ركعة كاملة صلى معه الفرقة الأولى هذه الركعة كاملة، ثم إذا قام إلى الثانية أطال، بحيث أن الذين في يحرسون يأتون ويصلون معه، والذين صلوا معه الركعة الأولى يذهبون ويفارقونه ويحرسون، فحينئذ يطيل. ثم يعني تأتي الفرقة الثانية وتصلي معه الركعة الثانية، ثم بعد ذلك يأتي بالتشهد ويسلم بهم. الصفة الثالثة من صفات صلاة الخوف أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة كاملة، ثم بعد ذلك إذا خرجت تنفصل عنها الطائفة الأولى بعد الركعة الأولى، ثم لا تخرج عنه وإنما تتم الركعة الثانية وهو قائم، يعني يصلي ركعة كاملة ثم إذا قام إلى الثانية قامت وصلت الركعة الثانية وسلمت وهو يطيل في القراءة في الركعة الثانية، ثم تأتي الطائفة الثانية وتصلي معه ركعة، ثم إذا سلم أتوا بركعة قضاء للفائتة. هذه ثلاث صور جاءت. الصورة الرابعة هو أن يصلي بكل طائفة ركعتين أو صلاة كاملة كانت مغرب، فيصلي بهم ثم يسلم، ثم يأتي بالطائفة الثانية ويصلي بهم ويسلم، وهذه أيضا خالفت القياس كما سيأتي بعد قليل. الصورة الخامسة أن يصلي الظهر والعصر والعشاء أربعا، فيصلي ركعتين بالطائفة الأولى ويخرجون وهو مكمل لصلاته، ثم يأتي الطائفة الثانية فيصلون معه الركعتين الأخريين. الصورة السادسة والأخيرة هو أن يكون حال الطرد، سواء كان طالبا أو مطلوبا، فإنه يصلي على راحلته أينما توجه أو توجهت به راحلة للقبلة أو لغيرها. هذه ست صور كلها جائزة. الصورة السابعة التي وردت في بعض الآثار ولكن الفقهاء يعني لم يعملوا بها لإعلال من الإمام أحمد لها، وهو أن يصلي ركعتين، فتصلي الطائفة الأولى ركعة واحدة معه فقط، وتصلي الطائفة الثانية ركعة واحدة معه فقط ولا يقطون شيئا. كل هذه الصور الست أو السبع كلها على خلاف القياس، ولذلك فإن صلاة الخوف لا يجوز لفقيه أن يقيس عليها أي صلاة أخرى إذا لم يوجد الخوف. ووجه مخالفة صلاة الخوف لغيرها من أوجه، من ذلك أن صلاة الخوف انفردت عن غيرها من الصلوات في الائتمام أنه يجوز الانفصال قبل الإمام، وغيرها من الصلوات لا يجوز الانفصال قبل الإمام. فلا يأتنا من يقول نقيس على صلاة الخوف في جواز أن يسلم قبل الإمام، لا يصح ذلك. الأمر الثاني أن صلاة الخوف يجوز فيها التوجه لغير القبلة دون ما عداها. الأمر الثالث أنه يجوز التأخر عن الإمام في أفعال الأركان، فقد فعل ركعة وبقوا واقفين ينتظرون حتى قضى الركعة الثانية ثم أتوا بها، فهذا تأخر في أفعالهم فتأخروا عن الإمام. نحن قلنا إن المأموم تأخر عن الإمام ركنين بطلت الركعة. كذلك المسابقة، فقد جاء في بعض صيغها كما سبق أنهم يصلون ركعة قبل صلاته. كذلك يعني اللي إيش معنى المسابقة في صلاة الخوف، يعني نحن قلنا إن الإمام يصلي ركعة بطائفة ثم يأتي طائفة يصلي بهم ركعة أخرى، أولئك يقضون وهؤلاء يقضون. الذين صلوا هناك قضوا قبل سلام الإمام، فكانت قضاؤهم قبل الإمام فكانوا قد سابقوه. أيضا ترك بعض الأركان مثل الإيماء سقطت. أيضا هذه التي خلاف القياس مطلقا لم يعمل بها فقهاء، وهو صلاة ركعة واحدة في الثنائية، كذلك صلاة الثنائية خلف من يصلي أربعا، هذه خلاف القياس. كذلك أيضا صلاة الإمام مرتين فريضتين، والفقهاء يقولون الصلاة الأولى هي التي تكون فريضة والأخرى تكون نافلة، ولا يصح أن يؤم المتنفل والمفترض. إذن كل الصيغ هي على خلاف القياس فلا يجوز القياس عليها. نعم. قال رحمه الله: ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه. نعم، هذا عند المسايفة وهو أحد أسباب صلاة الخوف، فإنه يحمل معه السلاح، وهذا هو السبب العاشر في أسباب الانفراد عن صلاة عن غيره من الصلوات، وهي الحركة الكثيرة، فإن الصلاة يكون فيها حركة كثيرة بحمل السلاح وغيره وبالانتقال، ومع ذلك لا تبطل الصلاة. نعم. قال رحمه الله: باب صلاة الجمعة. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر أحكام صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة هي من الصلوات الواجبة في اليوم والليلة، وصلاة الجمعة هي فريضة على من وجبت عليه، لكنها ليست ظهرا وليست بدلا عن الظهر، بل هي صلاة مستقلة، وينبني على أنها ليست ظهرا عدد من الأحكام، منها أن صلاة الجمعة أفضل من صلاة الظهر ممن لم تجب عليه، وكذلك أننا نقول إن صلاة الجمعة لا تصح بنية الظهر لأنها صلاة منفصلة وليست بدلا، ومن ذلك أن صلاة الجمعة لا يجمع معها ما يجمع مع الظهر، فالظهر يجمع معها العصر، ولكن الجمعة صلاة مستقلة فلا يجمع معها صلاة العصر. وبناء على ذلك فإننا نقول إن الجمعة الظهر بدل عنها وليست بدلا عن الظهر، وهناك غير ذلك من الأحكام. وصلاة الجمعة طبعا هي من الفرائض المؤكدة على من وجبت عليه. نعم. قال رحمه الله: تلزم كل ذكر. طيب، بدأ المصنف بذكر شروط صلاة الجمعة، وألخص لكم شروط صلاة الجمعة بأربعة أنواع، فإن شروط صلاة الجمعة أربعة أنواع: شروط صحة، وشروط إجزاء، وشروط انعقاد، وشروط وجوب. أول هذه الشروط هي شروط الصحة، إذا تخلفت فالصلاة باطلة لا تصح، وهي العقل والإسلام. نعم. النوع الثاني من الشروط وهي شروط الإجزاء، بمعنى أنها تصح لكن من وجد فيه هذا الشرط تصح منه، فإن تخلف هذا الشرط وارتفع هذا الشرط أو من تخلف منه هذا الشرط فإنها تصح منه، فإذا وجد هذا الشرط قبل خروج الوقت فإنه يجب عليه أن يقضيها إن وجدت أو بدلها وهو الظهر، وهي البلوغ، فالبلوغ شرط إجزاء، وبناء عليه فإن من بلغ قبل خروج الوقت فإن كانت هناك صلاة جمعة قائمة فيجب عليه أن يصلي معهم، وإن لم تكن هناك صلاة جمعة فيجب عليه أن يصلي بدلها وهي الظهر. الشرط الثالث وهي شروط الانعقاد، ومعنى كونها انعقادا أمران: الأمر الأول أنه يعد من الحاضرين في الأربعين، والأمر الثاني أنه يكون إماما، فمن تخلف فيه شرط الانعقاد فلا يعد من الأربعين ولا يكون إماما فيها، لكنه إن صلاها صحت وأجزأته، وهي ثلاثة شروط: الاستيطان والذكورية والحرية. النوع الرابع من الشروط وهي شروط الوجوب، ومعنى كونها شروط وجوب يعني أنه إذا تخلفت سقط الوجوب، لكن إذا تخلفت هذه الشروط فإنه يسقط الوجوب، فإن صلاها مع تخلفها نقول صحت وأجزأت وانعقدت بأن يكون إماما أو يكون من الأربعين، فيعد من الأربعين، وهو كل من وجد فيه مانع من موانع صلاة الجماعة التي تبيح ترك الجماعة. هذه الموانع التي تبيح ترك الجماعة هي شروط الوجوب. إذا عرفت هذه الأمور الأربعة انتبه لها، لأن سينحل إشكال أورده بعض العلماء على كلام المصنف بتقسيمك الشروط الأربعة، سينحل معنا أكثر من إشكال. طيب، يقول الشيخ: تلزم كل ذكر حر. دليل ذلك ما ثبت عند أبي داود من حيث طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب، إذن تلزم الأصل على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد إلا في أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. فدل ذلك على أن العبد المملوك والمرأة لا يجب عليهما وفواتهما من فوات شروط الانعقاد. قال مكلف أي العاقل البالغ، فالعقل شرط للصحة والبلوغ شرط للإجزاء. وقوله مسلم هذا هو الشرط الثالث وهو من شروط الصحة، فإن من فقد الإسلام يكون كافرا فلا تصح منه ولو فعلها. وإن قلنا كما مر معنا أن الصلاة من فعلها إذا فعلها الكافر حكمنا بإسلامه، لأن كل عبادة فيها الشهادة تكون يحكم بالإسلام فيها، فإذا أذن أو صلى أو حج وأتى بأذكار الحج فإنه نحكم بإسلامه، إذا أتى بأذكار الحج لا بمجرد الأفعال نحكم بإسلامه، لكن نقول هذه العبادة لا تصح منه. نعم. قال حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق. نعم، مستوطن ببناء هذا الشرط مهم جدا، وهذا أريدك أن تنتبه معي فيه. يقول أهل العلم إنه قد انعقد الإجماع، حكى بعض أهل العلم أن الجمعة لا تجب إلا على المستوطن. من المراد بالمستوطن؟ قالوا المستوطن هو الذي يكون قارا في مكان واحد صيفا وشتاء. نعم قد يسافر ويخرج عنه خلاف الأصل، لكن الأصل أنه قار في هذا المكان الواحد. إذن هذا القيد الأول، أن يكون قارا في هذا المكان في الصيف والشتاء. لا نقول إنه في الصيف ينتقل عنه لأجل أن لا مطر فيه ولا كلأ إلى مكان آخر، لا هو مكانه، لكن ربما خرج عنه لأجل نزهة، ربما خرج عنه لأجل تسوق، لأجل سفر، لأجل تجارة، ربما طال سفر أمده، لكن أن يكون مقيما فيه. هذا القيد الأول. القيد الثاني أن يكون ذلك المكان فيه بناء، وذاك قال مستوطن، هذا الأمر الأول مستوطن هو القرار في المكان صيفا وشتاء. القيد الثاني أن يكون ببناء، والمراد بالبناء كل ما اصطلح على أن يكون بناء، سواء كان من البلوك الذي نعرفه الآن أو من الطين أو من الحجارة، بل قال ولو كان من القصب. عندنا في بعض المناطق مثل جيزان إلى عهد قريب كانت بعض البيوت من القصب، القصب المعروف كان تجمع وتجعل على هيئة بيت، هذه البيوت تسمى مستوطنة ببناء. طيب ما الذي يقابل البناء؟ قالوا يقابل البناء ما كان ما جعل لغير الاستقرار، مثل الخيام سواء كانت من شعر أو من غيره، ومثل في زماننا البركسات، هذه ما أدري شو اسمها، الغرف المتنقلة أو الكرفانات، هذه ليست بناء دائما. وبناء على ذلك فإنه يوجد في بعض البلدان العربية المستوطنات، هذه المستوطنات أبو المستوطنات يسمونها إيش؟ حق اللاجئين، مخيمات، المخيمات. هذه المخيمات نوعان، هناك مخيمات ما تزال خياما أو هذه البيوت المؤقتة، فنقول هؤلاء لا يسمون بالمستوطنين. هناك مخيمات موجودة في بعض البلدان العربية عمرها أكثر من 40 سنة، من أيام 67 وربما قبل ذلك أيضا من 48، يبنونها بالبلوك، وإن منعوا في بعض البلدان من البناء فيها بالبلوك، فنقول هؤلاء بنوا في بنوك يعتبرون مستوطنين الآن، لأجل أن البناء هذا بناء الأصل فيه الديمومة، بخلاف الأول الذي يكون من شعر أو يكون من وبر أو نحو ذلك. طيب إذن القيد الثاني أنه لا بد أن يكون بناء. الأمر الثالث أن يكون اسمه واحد، لا بد أن يكون مجموع أهل البلد 40 من مكان واحد له اسم واحد، وهذه سأذكر لها تفصيلا بعد قليل. قال ولو تفرق أي ولو تفرقوا تفرقا يسيرا عرفا، وأما إن كان التفرق كبير جدا بين كل منطقة ومنطقة مسافة طويلة جدا فلا يسمى هذا بلد واحد، وإنما هي بمثابة البلدان. والتفرق بين البيوت أو التفرق بين المساكن مرده للعرف، قديما كان شيئا يسيرا، الآن زاد بعض الشيء لتسهيل وسائل المواصلات. عندي هنا قبل أن نتكلم عن مسألة اسمه واحد، المصنف هنا ذكر 4 قيود: الاستيطان بمعنى البقاء، وأن يكون بناء، وأن يكون اسمه واحد ولو تفرق. إذن 3 قيود، غير هذه القيود ليس لازما. وبناء عليه فليس من شرط الجمعة أن تكون في الأمصار، بل تجوز أن تكون حتى في القرى، حتى في القرى. طيب أريد أن أركز بس معكم في مسألة اسمه واحد. الناس باعتبار الاسم الواحد لهم حالات، الحالة الأولى أن يكون، أمر عليها بسرعة، أن يكون مستوطنا ببناء اسمه واحد غير متفرق، المكان غير متفرق. مثل ماذا؟ مثل نحن في الرياض مستوطنون في مكان واحد كلها تسمى رياضا، هذا واحد. الحالة الثانية أن يكون مستوطنا ببناء اسمه واحد لكنه متفرق، متفرق. نقول إن كان متفرق فله حالتان، إن كان التفرق كبير عادة فإنه يعتبر كل بقعة منفصلة عن الثانية، سيأتي حكمها بعد قليل، وإن كانت ليس بعيدا عادة فإنه يكون مثابة المحل الواحد. الأمر الثالث أن يكون مستوطن ببناء له أكثر من اسم ولكنه غير متفرق، مثل القرى المتقاربة التي التصقت بعضها ببعض، مثل منفوحة ومعكال مدري إيش، والآن هي قرى، هي الآن أصبحت حيا واحدة من أحياء الرياض، فنقول هذه متصلة فتعتبر كالبلدة الواحدة. الأمر الرابع أن يكون مستوطنا ببناء ومجموع الأربعين ببناء لها أكثر من اسم وهي متفرقة غير متصلة، فحينئذ يختلف الحكم باعتبار القرب والبعد على بعد الأذان إن شاء الله نكمل. نعم، هنا تكلمنا عن قضية المستوطن وأن صاحب البلدتين قد يكون حكمها كالبلدة الواحدة إذا اتصلتا وكان غير متفرق بينهما. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك قال ليس بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ. معنى هذا الكلام أن الشخص إذا كان ساكنا قريبا من بلدة، ليس ساكنا في البلدة وإنما هو خارج البلدة، فإنه لا تجب عليه صلاة الجمعة إلا إذا كان بينه وبين البلدة فرسخ فأقل، وأما إن كان بينه وبين البلدة أكثر من فرسخ فلا تجب عليه صلاة الجمعة وإنما تستحب له. وأما إذا كان في داخل البلدة ولو كان مدام لها اسم واحد ومتفرق فإنه يجب عليه الذهاب لصلاة الجمعة ولو كانت المسافة أكثر من فرسخ. أعيدها بأسلوب آخر، عرفنا قبل قليل الحالات الأربعة أو الخمس، من هو المستوطن وما هو حدود هذا الوطن مدام له اسم واحد. من كان في داخل هذا المكان الواحد يجب عليه السعي لصلاة الجمعة ولو كانت أكثر من فرسخ. فعلى سبيل المثال لو كان في شرق الرياض حي لا يوجد فيه صلاة جمعة، وأقرب مسجد لهم يبعد عنهم أكثر من 20 كيلو، لكنه يدخل يصدق عليه أنه في الرياض، نقول يجب عليهم أن يذهبوا ويصلوا فيه صلاة الجمعة. لكن هذا الذي ساكن، لو كان ساكن خارج الرياض في مزرعة أو يسكن في محطة بنزين أو يسكن في بيت وحده ونحو ذلك، ليس في قرية اسمه منفصل عن اسمهم، فإنه حينئذ نقول إن كان بينه وبين القرية مسافة فرسخ فإنه حينئذ يجب عليه أن يسعى، وإن كان أكثر من فرسخ فلا يجب. وتقدم معنا أن مسافة القصر 16 فرسخا، فحينئذ يكون الفرسخ أقل تقريبا 8 كيلو تقريبا أو يزيد بعض الشيء، وهذا واضح أغلب ما نحتاجه في المزارع، الذين يكون في المزارع ويبعدون عن القرى والأمصار، والعبرة بطرف البلدة وليس العبرة بالمسجد، العبرة بطرف البلدة. دليلهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه عند أبي داود أنه قال الجمعة على من سمع النداء، فالعبرة بسماع النداء. والقاعدة عند فقهائنا أن مسافة سماع النداء هي الفرسخ، كذا قدروا، لأن الأصوات تختلف، والمعهود من الشارع أنه ينيط الأحكام بالأشياء المتناظرة، والفرسخ هو مسافة القصر، هو مسافة السفر القصير، ولم نعرف مناطا أقل أو مسافة أقصر منها أناط بها الشرع حكما فألحقنا بها الحكم. نعم. قال ليس بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ ولا نعم. تجب. نعم، عرفنا الدليل قبل قليل، والتقدير بالفرسخ تقريبي كما هو في أغلب المقدرات. قال ولا تجب على مسافر سفر قصر. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها في سفره. طيب انظر معي هنا المصنف رحمه الله تعالى قال ولا تجب على مسافر سفر قصر. الجمعة من شرطها الاستيطان، مفهوم ذلك أن غير المستوطن لا تجب عليه صلاة الجمعة. ومن هو غير المسافر ومن هو غير المستوطن؟ ثلاثة أشخاص. الأمر الأول المسافر سفر قصر، والنوع الثاني المسافر سفر سفرا ليس سفر قصر وإنما سفر سمون سفر القصير. هناك سفر قصر وهناك سفر قصير، وهو السفر القصير يعني مسافة فرسخ. والنوع الثالث المقيم. أعيد الكلام أم واضح؟ إذن نحن قلنا من شرط من تجب عليه صلاة الجمعة أن يكون مستوطنا، هذا شرط. ماذا؟ شرط انعقاد. غير المستوطن منهم ثلاثة أشياء أشخاص: من سافر سفرا طويلا سفر قصر، من سافر سفرا قصيرا وهو فرسخ فأكثر ودون 16 فرسخا، والأمر الثالث المقيم الذي دخل بلدة غير بلدته. طيب، هؤلاء الثلاثة لا تنعقد بهم صلاة الجمعة، لا تنعقد، فلا يكونون أئمة ولا يكونون معدودين من الأربعين، لكن يقولون إن الأول وهو المسافر مسافة قصر لا تلزمه لا بنفسه ولا بغيره، بينما المسافر مسافة قصر المسافر سفرا قصيرا هو قصر وقصير متشابهة، المسافر سفرا قصيرا والمقيم تلزمه بغيره ولا تلزمه بنفسه. معنى كونه أنه لا تلزمه بنفسه أنه إذا حضرها وجبت عليه، يجب عليه الحضور، ولكنه لا يحسب من العدد. إذن الفرق بين لما قال المصنف ولا تجب على مسافر سفر قصر، قصده أن المسافر سفر قصر لا تلزمه لا بنفسه ولا بغيره، بخلاف المسافر سفرا قصيرا والمقيم فإنها لا تلزمه بنفسه ولكنها تلزمه بغيره. نعم. قال ولا عبد ولا امرأة. نعم، ها تقدم الدليل حيث طارق من شهاب. ولا امرأة. نعم. ومن حضرها منهم أجزأت ولم تنعقد به. نعم، قال ومن حضرها منهم أي من الذين يكون السفر، اللي هو المسافر والعبد والمرأة، هؤلاء الثلاثة إذا حضروا صلاة الجمعة أجزأتهم ولكن لم تنعقد بهم، وهذا يدلنا على أن هؤلاء الثلاثة الشرط الذي تخلف في حقهم إنما هو شرط الانعقاد، وذكرنا أن شرط الانعقاد لثلاثة لأن هؤلاء ليسوا من أهل الوجوب. نعم. قال ولم يصح أن يأم فيها. نعم، هؤلاء الثلاثة كلهم لا يصح أن يأم المسافر ولا العبد ولا المرأة. طبعا أما العبد المرأة فواضح، وأما العبد فكذلك، وكذلك المسافر على مشهور المذهب لا يصح له أن يأم غيره في السفر، وذلك كثير من الإخوان يسافر لبلدة ما للدعوة فإذا جاءت صلاة الجمعة أما غيره، على مشهور المذهب لا يصح أن تأم الناس في صلاة الجمعة، تأمهم في غيرها نعم، لكن الجمعة ما لا تأم لأن لا تنعقد، لأن شرط الانعقاد متخلف. نعم. قال ومن سقطت عنه لعذر غير سفر وجبت عليه. نعم، قال ومن سقطت عنه لعذر أي من أعذار الوجوب كالمرض ونحوه من موانع الجماعة، لعذر غير سفر، لغير السفر، وجبت عليه إذا حضرها وانعقدت به، وجبت عليه. طبعا أما كونها إذا حضرها تجزئه فلا شك في ذلك، وأما الوجوب فمعنى ذلك أنه إذا حضرها وجبت عليه ولا يجوز له الخروج، وانعقدت به أي يحسب من الأربعين، طبعا غير السفر وغير العبد والمرأة فإنه لا تنعقد بهم، وحينئذ تجوز إمامة المريض والخائف. نعم. وانعقدت به وأما فيها. وأما بها عندك؟ فيها. ميب عندي. نعم. قال ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الذي يصلي الظهر وهو ممن تجب عليه الجمعة. قال ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة، أي تجب عليه صلاة الجمعة بأن وجد فيه شروط الصحة والإجزاء والانعقاد والوجوب، طبعا إذا قلنا الوجوب من باب أولى ما كان سابقا لها. قال قبل صلاة الإمام، المراد بقبل صلاة الإمام أي قبل بقاء ما يمكن إدراك الجمعة مع الإمام، أي قبل إدراك ما يمكن، قبل بقاء ما يمكن إدراك الجمعة مع الإمام، وهو أن يصلي فيكبر تكبيرة الظهر قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع من الركعة الثانية، فمن فعل ذلك فإن صلاته باطلة، لأنه صلاها مع وجوب صلاة الجمعة عليه، وقد خوطب وقتها بصلاة الجمعة لا بصلاة الظهر، فيجب عليه إعادة صلاة الظهر. نعم. قال وتصح ممن لا تجب عليه. قال وتصح أي تصح صلاة الظهر ممن لا تجب عليه، يعني تصح صلاة الظهر قبل صلاة الإمام ممن لا تجب عليه، مثل المرأة يصح لها أن تصلي يعني قبل انتهاء الإمام من الصلاة، وغيرهم من فاته شرط الوجوب كالمرض والخوف ونحوه، فيصح أن يصلي قبل الإمام. نعم. والأفضل حتى يصلي الإمام. قال والأفضل ممن كان عنده عذر ممن لا تجب عليه تأخير صلاة الظهر حتى يصلي الإمام، أي يصلي الإمام الجمعة كاملة، أو حتى لا يبقى ما يمكن إدراك الجمعة معه. استثنوا من ذلك صورة واحدة وهو المرأة، ومن دام عذره، فإن من دام عذره كالمرأة فإن الأفضل لها أن تصلي في أول الوقت، لأن بعض الأئمة يؤخر الصلاة الجمعة ويطيل في الخطبة فلا يصلي إلا متأخرا، فالأفضل في حقها أن تصلي في أول الوقت، وأما غيره فلا، لأن الأفضل أن يتأخر فقد يزول عذره. نعم. ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال. نعم. هذه مسألة، وهي هل يجوز السفر يوم الجمعة قبل الزوال أم بعده، وبعده أم لا؟ نقول المصنف هنا نص على ما بعد الزوال ومفهومه ما قبله، فأما بعد الزوال فإنه قال لا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها، أي يوم الجمعة بعد الزوال، لأن هذا وقت الوجوب، فقد وجبت عليه صلاة الجمعة وقد تركها ولا يمكن فعلها في الطريق في الغالب، فحينئذ لا يجوز، إلا إذا تصور أنه يمكن فعلها في الطريق، كأن يكون هناك قرية فيها جمعة منعقدة فيصليها في الطريق، فحينئذ يقول يجوز. الأمر الثاني، طبعا دليل ذلك لأنها مستقرة في ذمته الجمعة ولا يجوز له الانتقال البدل إلا عند العجز. الأمر الثاني أن بعض فقهاء المذهب كالشيخ مرعي وقوله متجه، أنه قال ليس الصواب أن تقول بعد الزوال، وإنما تقول بعد الأذان، لأنه سيأتي معنا أنه يجوز صلاة الجمعة قبل الزوال على المعتمد المذهب، وقد ثبت عن أربعة من الصحابة، بل ثبت عن الخلفاء الأربعة جميعا وثبت عن غيره من الصحابة، وذلك فإن قوله بعد الزوال هذا هو المشهور، وذهب مرعي إلى أنه يكون بعد الأذان لها يحرم السفر. المسألة الثانية مفهوم هذه الجملة، وهو السفر هل يجوز قبل الزوال؟ نعم، قالوا يجوز، والدليل على أنه يجوز أنه قد جاء عند الشافعي والبيهقي أن عمر رضي الله عنه بعث جيشا وفيهم معاذ فتأخر، فقال ما حبسك؟ قال أريد صلاة الجمعة، فقال عمر أخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر، وهذا يدلنا على أنه يجوز السفر قبل الزوال، لكنهم قالوا يكره كراهة مراعاة للخلاف، فقد ذكر البيهقي فقد ذكر الترمذي في السنن خلاف السلف رحمة الله عليهم في جواز السفر قبل الزوال، والراجح جوازه لكن مع الكراهة مراعاة للخلاف، ومن أصول فقهائنا أنهم يرون مراعاة الخلاف في هذه المسائل. نعم. قال رحمه الله فصل يشترط لصحتها شروط. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن الشروط التي تشترط لصحة صلاة الجمعة. نعم. قال ليس منها إذن الإمام. قال ليس منها إذن الإمام، أي أن إذن الإمام ليس شرطا لصحة الصلاة خلافا لمالك، فإن مالك يشترط إذن الإمام. الدليل على ذلك أن عثمان رضي الله عنه كان إمام المسلمين، لما حصر في بيته رضي الله عنه قام علي رضي الله عنه وصلى بالناس الجمعة من غير إذنه، وكان هذا بمحضر الصحابة، بل أقره عثمان على ذلك بعد ذلك، فدل على أنه لا يشترط إذن الإمام، لكن لا بد من التنبيه على تحقيق المسألة، فنقول إن الجمعة في البلد إما أن تكون جمعة واحدة أو مكررة، فإن كانت البلد ليس فيها إلا جمعة واحدة، أي البلد التي فيها استيطان وجود الشروط السابقة لا يوجد فيها إلا جمعة واحدة، فلا يشترط فيها إذن الإمام. وأما إن كررت الجمعة بأن كان في المسجد في البلد الواحد مسجدان أو ثلاثة أو أكثر، فالتحقيق أنه لا بد في المسجد الثاني من إذن الإمام لما سيأتي إن شاء الله بعد الصلاة من الحديث عن قضية تكرار الجمعة وأنها لا تجوز وقد حكي فيها الإجماع. نعم. قال رحمه الله أحدها الوقت. قال أحدها الوقت، يعني أول أحد هذه الشروط الوقت. الفقهاء هنا يعبرون بالوقت بينما يذكرون في كتاب الصلاة دخول الوقت، ولهم في ذلك نكتة، فإنهم يقولون الجمعة لا تصح قبل وقتها ولا تصح بعده، فذلك عبر بالوقت، فالوقت باعتبار ابتدائها وانتهائها. وأما الصلوات المفروضة الخمس فإن الوقت شرط في الدخول لا في الخروج، فإذا انقضى الوقت صح فعل الصلاة ولكنها تكون قضاء لا أداء. إذن فلما الفقهاء عبروا هنا بالوقت ولم يعبروا بالدخول كان لنكتة، وهو أن صلاة الجمعة لا يصح فعلها بعد خروج الوقت كما لا يصح فعلها قبل دخوله، بينما الفرائض الخمس لا يصح فعلها قبل الدخول ويصح فعلها بعد الخروج قضاء. نعم. قال رحمه الله وأوله أول وقت صلاة العيد. نعم. طبعا أما الوقت عموما دليله عموم دليل الوقت إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأول وقت صلاة الجمعة صلاة الجمعة نعم قال أوله وقت صلاة العيد. صلاة الجمعة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 4 أحاديث أنه صلاها قبل الزوال أي قبل الظهر، 4 أحاديث كما قال ابن رجب. وثبت أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم صلوها قبل الزوال، وثبت عن بعضهم أنه صلاها بعدها، صلاها قبل وبعد، لكن ثبت عن 4، وذلك يقول ابن رجب ثبت فيه 4 أحاديث الصحيح، وثبت عن 4 عن الخلفاء 4 أنهم صلوها قبلها، بل وثبت عن جماعة من الصحابة كابن مسعود من فقهائهم كابن مسعود وابن عمر وغيرهم أنهم صلوا صلاة الجمعة قبل الزوال، فدلنا ذلك على أنه يجوز أن تصلى صلاة الجمعة قبل الزوال. طيب لما قلنا أنه يجوز قبل الزوال ما هو وقت ابتدائها؟ عرفنا من الشارع من معهود الشارع أنه إنما ينيط الأحكام بالمتماثلات والمتناظرات، بحثنا عن وقت علقت به صلاة قبل الزوال فوجدنا أن أقرب وقت له هو وقت صلاة العيد عندما ترتفع الشمس قدرنا، فلا يوجد وقت آخر غير أبدا، نظرنا في النص فلم يجد شيء فنبهد للاجتهاد، والاجتهاد هو النظر في المتناظرات والمتماثلات، فوجدنا أن هذا أقرب وقت فنقول إن وقتها يجوز من صلاة العيد، من وقت صلاة العيد أي بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح. هذا الوقت هو وقت جواز لكنه ليس وقت أفضلية، فالأفضل أن تؤخر بعد ذلك، فالأفضل أن تؤخر إلى الزوال مراعاة لخلاف غيرهم من الفقهاء. نعم. قال رحمه الله وآخره آخر وقت صلاة الظهر. نعم. قال وآخره آخر صلاة الظهر بإجماع أهل العلم بلا خلاف، وإنما تلزم صلاة الجمعة بالزوال وأفضل أوقاتها بعد الزوال. نعم. قال فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا. نعم. قال وإن خرج وقتها أي وقت صلاة الجمعة الذي هو وقت صلاة الظهر وكانوا قد قطعوا بخروجه وليسوا بشاكين قبل التحريمة أي قبل تكبيرة الإحرام صلوا ظهرا، صلوا ظهرا أي صلوها 4 لكن بشرط أن ينووا أنها ظهر، لابد أن ينووا الظهر، لو كبروها بنية الجمعة ثم اكتشفوا أنهم في خارج الوقت فإنها تنقلب نافلة ويجب أن يعيدوا صلاة الظهر. قال وإلا أي وإن أدركوا تكبيرة الإحرام فقط فيصلونها جمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة وفي لفظ سجدة من صلاة العشاء قبل طلوع الفجر فقد أدرك العشاء، وقلنا إن المراد بالسجدة والركعة هنا ركن كما تقدم. نعم. وإلا فجمعة. نعم تقدم أي فيصليها جمعة. الثاني طبعا لماذا لم أوجب الظهر؟ قالوا لأن صلاة الجمعة لا تقضى على هيئتها وإنما ينتقل إلى بدلها وهو الظهر، فالظهر بدل عن الجمعة وليست الجمعة بدلا عن الظهر. لعل نقف هنا نكمل بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.